بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. كنا انتهينا من تفسير قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، الآية. وتوقفنا عند قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يقول المفسر رحمه الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول أي جزاء ما عملت أو صحائفه. يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، إيه اللي هتجده فيما عملته من خير؟ واللي عملته من خير صلاة، زكاة، بر، صلة أرحام، ما كل ده إيه؟ خير. إيه بقى اللي بتجد يوم القيامة؟ فهنا يقول تجد جزاء هذا العمل أو الصحائف المكتوب فيها هذا العمل. يقول: وعامل يوم تود. قبل ما نذكر كلامه هنا، هو الآية بدأت بقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم منصوب، علامة نصب الفتحة. يوم، يوم دي إعرابها ظرف، ظرف زمان. ظرف الزمان بيبقى له عامل، يعني هو إيه ليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا؟ إيه ليوم تجد كل نفس؟ فهنا في هذه الآية في كلام كثير للمفسرين، هو هنا ذكر بعض ذلك. في كلام كثير للمفسرين هو إيه ليوم؟ لأن أنت قبل كده الآية اللي قبلها: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. بعد كده يوم، طب يوم هنا العامل إيه؟ لاحظ إن هي وكأنها جملة جديدة. فهنا يقول: وعامل يوم تود، يعني اللي جاية بعد كده متأخرة، أي تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا. يوم تجد الخير والشر حاضرين عنده. إذا كأنه اعتبر في التفسير هنا أن الآية فيها تقديم وتأخير، اعتبر أن فيها تقديم وتأخير. يوم تجده، وإيه اليوم تجده؟ إيه العامل فيها؟ بيقول تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني يقول تتمنى، تود تتمنى لو أن بينها وبين هذا اليوم أمدا بعيدا. إمتى النفس تتمنى كده؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. عاوزك تنتبه هنا لشيء في المعنى، إن هو على ما ذكره هنا. الآية دي على فكرة عاوز تركيز في تفسيرها. على ما ذكره هنا، يبقى تود لو أن بينها، الهاء دي عايدة على إيه؟ على كل نفس، صح؟ وبينه، بينه الهاء هنا في بينه عايدة على إيه؟ اليوم. هنا كده على كلامه على اليوم. يبقى تود لو أن بينها وبين اليوم أمدا بعيدا. هنا في القراءة على هذا المعنى، في القراءة توصل. يعني إذا قرأت الآية هنا بقى في الوقف والابتداء، أنت إذا قرأت الآية على هذا المعنى تقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لأنك لو قلت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وأفت، ثم قرأت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، الهاء هنا بقت عايدة على إيه؟ على ما عملت من سوء. تود لو أن بينها وبين ما عملته من سوء، ده معنى موجود في التفسير صحيح، لكن على التفسير اللي هو بيذكره الاولاني ده يبقى لا، هو بينه هنا عايز على اليوم. تود لو ان بينها وبين هذا اليوم كله بما فيه، تود لو ان بينها وبين هذا اليوم. المعنى الثاني تود لو ان بينها وبين العمل السيء اللي هي عملته، بينها وبين جزاء العمل السيء الذي اقترفته. لا هو مش موضوع اقرا، بس هو فيه هي هو النقطه بقى ان هي فيها اعتبارات زي ما هنشوف. يعني هو في اعتبار يخلي الوجه ده اقوى شويه، واعتبار يخلي الوجه ده اقوى شويه. لما بتبقى الاقوال متقاربه من بعض لا يلزم الترجيح، خصوصا ان المعاني بينها تلازم. يعني ايه المعاني بينها تلازم؟ يعني ما هو يود لو النفس التي تود لو ان بينها وبين يوم القيامه امدا بعيده، بسبب ايه؟ أو سبب العمل السيء اللي فيها، صح ولا لا؟ طيب تود لو أن بينها وبين العمل السيء أمدا بعيدة، ما هو إذا كانت تتمنى أن هي ما يجيش عليها أصلا يوم القيامة، فهو تجد أن المعنيين بينهم تلازم. لما بتقول ده نتيجة ده القول الثاني، نتيجة الثاني القول الأولاني. فهنا يقول عامل يوم تود، أي تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا، يوم تجد الخير والشر حاضرين عنده. يقول ولو للتمني تود لو أن بينها، دي لو للتمني، في لو شرطية بتقول لو حصل كذا لكان حصل كذا. هنا دي مش بالمعنى ده، مش لو حصل كذا يبقى كذا تعليق شيء على شيء، لا دي لو للتمني. يعني تتمنى، تود لو أن بينها تتمنى. يقول وجملة لو أن بينها كالبيان للتمني، تود لو أن بينها وبين ولو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ده بيان لما توده. يقول أو تقديره، أو تقديره بيتكلم عليه على تقدير العامل في يوم، يعني اللي فاتت نمرة واحد. أو تقديره أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت. هنا إيه؟ قدر فعل، قدر فعل مش موجود، قدر فعل مش موجود. يعني الآية يوم تجد كل نفس، فهو يقول يوم تجد كل نفس، يعني أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. واضح كده ولا مش واضح؟ فهنا بقى العامل مقدر، أصلا مش موجود، مقدر. يقول وتود حال، لاحظ بقى إن تود هنا ما بقاش بقى في تقديم وتأخير بقى. يعني اللي فات كانت تود كأنها هي الأساسية في الجملة، صح؟ هنا لأ، لأ أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود. طب هنا تود دي إيه بقى؟ فيقول تود حال من فاعل عملت، يبقى حال، حال ليها. يقول أو ما عملت مبتدأ لا عطف على ما عملت، وتود خبره اللي هو الصورة الثانية اللي ذكرناها، اللي يبقى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما هنا يوم تجد كل نفس ما عملت، يبقى ما ده مفعول به. يوم تجد كل نفس، النفس هتجد ايه؟ ما عملت من خير محضرا، خلاص وجدته محضرا، مفعول به اول ومفعول به ثاني. ثم جملة جديدة وما عملت من سوء، يبقى ده مبتدأ. وما عملت من سوء تود، يبقى تود الخبر بتاعه. يبقى على هذا المعنى يبقى ده موضع وقف اثناء القراءه، فالقارئ يقرا على هذا المعنى، هو الوقف والابتداء فرع على المعنى، فرع. وهو يقصد انهي معنى؟ لازم المعنى يكون سائغ في التفسير علشان يقف الوقف المناسب لايه؟ لهذا المعنى السائغ في التفسير، مفهوم في التفسير. فيبقى هيقرا ازاي؟ يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يبقى ساعتها تود لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا. قال وحينئذ ضمير بينه، بينها وبينه هادبة لما عملت، لو عملت من أي واحد من سوء. ويحذركم الله نفسه، قال كرره تأكيدا لأنها سبقت قبل ذلك، ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه، قال كرره تأكيدا ليكون على بال منه، والله رؤوف بالعباد. قال ومن رأفته بهم حذرهم بنفسه. ايه رأيكم في الجملة الجميلة دي؟ دي الجملة دي من كلام الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال من رأفته بهم حذرهم بنفسه. اولا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ده ترغيب وترهيب. ويحذركم الله نفسه ترهيب، والله رؤوف بالعباد ترغيب. دايما من عادة القرآن الاقتران ما بين الترغيب والترهيب، هذه واحدة. الثانية ويحذركم الله نفسه ومن رأفته بكم أم حذركم نفسه، من رأفته بكم أيها الخلق أن حذركم نفسه لتعملوا بالخير فتنالوا النجاة، فتنالوا رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى حسن. ثم يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يقول المفسر رحمه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول نزلت حين سجدوا للأصنام زعما منهم أن الباعث لعبادتهم حب الله. ومعروف ان المشركين كانوا في عبادتهم ليه الاصنام كانوا يشركون بالله، كانوا يشركون بالله. تقول وقيل نزلت لما قالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه. وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا نعبد المسيح حبا لله. وعلى اي حال فالخطاب عام، على اي حال الخطاب عام. قل ان كنتم خطاب عام، قل إن كنتم تحبون الله، هذا لكل الناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعدين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا إن كان لمن هو خارج عن ملة الإسلام يبقى فاتبعوني للدخول في الإسلام، ولمن كان من المسلمين يبقى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل جوه داخل ملة الإسلام، وإيش لما أنا خلاص بره هذا الأمر. فالأمر في القرآن، وربما تتكرر معنى ذلك، الأمر في القرآن ممكن يأتي لحد ما بيعملهوش فيبقى أمر له أن يفعله، وممكن يأتي لمن فعل هذا الأمر فيبقى أمر له بالثبات عليه وزيادة منه. زي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قلت ما هم آمنوا خلاص، لا ما هنا آمنوا يبقى زيادة الإيمان وثبات على الإيمان. يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين. يا أيها النبي اتق الله، هذا أمر لمن هو داخل فيه، يعني هو من المتقين ويؤمر بالتقوى، زيادة في التقوى ثبات على التقوى. لذلك لما تعلم ذلك تنتفع بين الأوامر والنواهي في القرآن. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خلاص ده أنا بره الموضوع ده، أنا بصلي خلاص. لا، تفضل لغاية لما تموت الأمر ده ليك. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، طب أنا بصلي، الثبات على ذلك والزيادة والتحسين. طيب الذي يسمع هذه الآية هو بيصليش، يبقى ساعتها إن كنت تشهد على نفسك، أنت شايف نفسك مؤمن، يبقى إيه؟ يبقى يجب عليك أن تفعل ذلك، يبقى تدخل في هذا الأمر. وهذه الآية مشهور جدا استدلال أهل العلم بها من السلف والخلف في الاحتجاج على أهل البدع. مشهور الاستدلال بهذه الآية على أهل البدع. قل إن كنتم تحبون الله، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من الذي سيقول فاتبعوني؟ النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بقل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا بقى الكلام مأمور أن يقوله للناس. إن كنتم، هذا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقوله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على نفسه، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. يقول أي يرضى عنكم ويحبكم. وهنا في خطأ في التفسير. ليه؟ لأن ما ذكره الرضا والإثابة ده نتيجة الحب ولازم الحب، ولكن ليس هذا هو معنى الحب. الله يحب عباده فإذا أحبهم أثابهم، لكن الحب مش معناه الرضا ولا معناه الإثابة. الحب معناه الحب وله لوازم. وسبق التعرض لمثل ذلك قبل ذلك. ويغفر لكم ذنوبكم. يقول والجزم لجواب الأمر. فين الجزم ده؟ الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، صح؟ والرسول ويغفر لكم. يقول الجزم ده علشان هي معطوفة على جواب الأمر، بمعنى إن الاثنين دول النتيجة، الاثنين دول النتيجة. فاتبعوني إن فعلتم ذلك يحببكم الله، وإن فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم. الاثنين دول إيه؟ دول النتيجة. كأنك قدرت شرط، إن فعلت فاتبعوني، إن اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم. واضح كده المعنى؟ فيقول والجزم لجواب الأمر، يعني يحصل لكم فوق ما طلبتم. يحصل لكم فوق ما طلبتم، سواء فين فوق ما طلبتم. وبرضه المفسرين بيتكلموا في الآية دي أحيانا احنا بنمر عليها أو نسمع الكلام فيها ونمر عليها دون أن ننتبه لهذا المعنى الدقيق. قل إن كنتم تحبون الله. دلوقتي لما يجي حد يزعم أنه يحب الله فيتقال له اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى بتحب ربنا. هو ده الكلام لو أنت هتمشي على نسق الكلام في جوابي وانت بتقول له العلامه، انت تقول انك تحب الله، فاذا كنت تحب الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى كده بتحب ربنا. لا، هو الجزاء المذكور فوق ذلك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش لما فاتبعوني تبقوا بتحبوا الله بس، لا، ده في اعلى من كده، ده ربنا اللي يحبكم، وهذا اعلى واعظم. ويغفر لكم ذنوبكم، فهو الجزاء أعظم مني، أعظم مما طلبتم ومما قلتم. أنتوا تقولوا ده احنا بنحب ربنا، لا، في أكثر. أنتوا لو بتحبوا ربنا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كمان سيحبكم الله، كمان سيغفر لكم ذنوبكم. يقول كما قيل ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فكرة مش أنت بس عايز أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، قال باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا. قال عن الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين. قال لا يرضى عنهم، ونفس الأشكال فيما يتعلق بالتفسير هنا. فإن الله لا يحب الكافرين لا يرضى عنهم، لا برضو إيه من الذي كما سبق ذكره. التعبير بقل أطيعوا الله والرسول أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني الأمر بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن متكرر. فأنا أشير هنا لبعض الإشارات المهمة في هذا المعنى. أولا قل أطيعوا الله والرسول في كذا محذوفة. قل أطيعوا الله والرسول في كذا محذوفة، يعني تعرف قل أطيعوا الله والرسول في مثلا تقول أطع فلانا في الأمر الفلاني، طب أطع فلانا بس الحذف ده أفاد إيه؟ أفاد العموم، أفاد العموم. إذا قل أطيعوا الله والرسول كل حاجة، قل أطيعوا الله والرسول في كل شيء، واضح المعنى؟ طيب هذا أمر. الأمر الثاني قل هذا أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي هو يقول بقى يقول أطيعوا الله وأطيعوني، صح؟ أنت هتلاقي في القرآن أطيع قل أطيعوا الله والرسول، ولكن وقل أطيعوا الله هو لما يقول صلى الله عليه وسلم سيقول أطيعوا الله والرسول. طب ما هو مين الرسول؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أطيعوا الله وأطيعوني، لا قل أطيعوا الله والرسول. الرسول هنا يقول أطيعوا الله والرسول، هو ده في التفات، في شيء من التفات، وفي التفات وفي إظهار في مقام الضمير، إظهار كلمة الرسول كان ممكن يجي مكانها ضمير. التعبير بالرسول، التعبير بالرسول قل أطيعوا الله والرسول يشير إلى لماذا يطاع. قل أطيعوا الله والرسول، كلمة الرسول تعرفت لماذا يطاع، لأنه رسول الله، لأن الله أرسله، فتطيع الله وتطيع الرسول الذي أرسله الله. فكلمة الرسول أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول، كلمة الرسول فيها علة طاعته، كلمة الرسول فيها علة طاعته. طبعا ده إجازة، إجازة عظيمة. قل أطيعوا الله وأطيعوني، لماذا؟ لأنني رسول الله. لا، كل ده اختصت في اختصت في كلمة والرسول. يقول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول أتى بالظاهر بدل المضمر دلالة على أن التولي كفر، بمعنى أن نظم الآية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، صح؟ لا مش كده، فإن تولوا فإن الله لا يحبهم. فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، يجي ضمير ما هم مذكورين، فإن تولوا فإن الله لا يحبهم. يقول أتى بالظاهر فإن الله لا يحب الكافرين بدل المضمر، بدل لا يحبهم. ليه؟ علشان تعرف وصف الذين تولوا. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ تعرف وصف، إيه؟ تعرف الوصف ده فيه فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لا ما فإن الله لا يحب الكافرين، عرفت أنه لا يحبهم وعرفت وصفهم. فده معنى العبارة اللي ذكرها هنا. يقول أتى بالظاهر بدل المضمر دلالة على أن التولي كفر. الآيتين دول الآيتين آيتان عظيمتان، آيتين عظيمة، واحد يحفظهم ويتعلم الآيتين دول ويعلمهم لأهل بيته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسول، منهج الحياة أصلا. قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. لاحظ هنا إن إحنا بعد هذه المقدمة للسورة اللي فيها تقرير أن الإسلام هو الحق والرد على من يخالف ذلك، في بعد كده الكلام جاي زي ما ذكرنا في التعريف لسورة آل عمران، في بقى إقامة الحجة على النصارى في هذه السورة. القصة هنا قصة آل عمران، قصة مريم عليه السلام، قصة سيدنا زكريا، قصة سيدنا عيسى، هي تمهيد قبل مناظرة النصارى وقبل ذكر الحجج عليهم. وهذا التمهيد مهم، يعني أنت الآن وأنا بقرأ الآيات، هو آيات القصص، هو القرآن آيات القصص، يعني كل الناس هو بيسمع آيات القصص بيبقى إيه يعني أن النفس تميل إلى سماع القصص، ولكن يتبع أن هذه القصة أو أن القصص في القرآن له دلالات وله أغراض، هذه القصة بتؤسس اللجان بكل ما فيها، كل ما فيها بيؤسس ليه؟ لمسائل. فهنا يقول إن الله اصطفى بالرسالة آدم ونوحا، قال ونوح أول رسول بعثه لما عبد الناس الأوثان، وآل إبراهيم قال منهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وآل عمران قال وهو والد مريم أو والد موسى وهارون، هو والد مريم عليه السلام عمران، ووالد سيدنا موسى موسى بن عمران، ولكن سياق الآيات وما سيأتي بعد ذلك يقوي جدا القول من المقصود إيه؟ أنه والد مريم، يعني ويضاعف خالص القول الآخر إن المقصود به آل عمران اللي هو عمران والد سيدنا موسى وهارون، ثم يأتي الآية اللي بعدها أو الآية بعد التي بعدها إذ قالت امرأة عمران يبقى واحد ثاني فيبعد مثل ذلك. طبعا هو آل عمران من آل إبراهيم، آل عمران من آل إبراهيم، عارفين المعلومة دي ولا ما تعرفوش المعلومة دي؟ هو أصلا بنو إسرائيل كلهم بنو إسرائيل، هم بنو نبي الله إسرائيل سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهنا ذكر آل عمران بعد آل إبراهيم ذكر خاص بعد عام لشرف هؤلاء ولما سيأتي بعد ذلك من التفصيل في القصة المتعلقة بهم، وإلا فهم داخلين في إيه؟ هم داخلين في آل إبراهيم. على العالمين قال ومن العالمين الملائكة، يعني على كلام هو يعني بيشير لمسألة التفضيل، التفضيل على الملائكة، هل الأنبياء والمرسلون أفضل من الملائكة؟ ذرية بعضها من بعض، قال حال أو بدل من نوح والآلين، أي إنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض، يقصد أن ذرية بعضها من بعض يعني أنها ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض. طيب إما أنها حال أو بدل، فلما بيقول بدل وهي ذرية بعضها من بعض ما ينفعش تقول سيدنا آدم، إزاي سيدنا آدم يبقى ذرية؟ إلا على اعتبار من يقول لا مش مشهور قوي إن الذرية برضو تتقال على الآباء، والذرية تتقال أكثر على إيه؟ على الأبناء، فيقول ذرية بعضها من بعض أنه نوح والآلين، يعني يقصد آل إبراهيم وآل عمران. هو المعنى مش شرط يعني هذا المعنى في مسألة إن هي ذرية متشعبة بعضها من بعض، ويحتمل معنى آخر له ما يشابهه في القرآن اللي هو ذرية بعضها من بعض، تعبير بعضها من بعض في معنى الموالاة، بعضهم من بعض، إنه يكون في معنى الموالاة والنصرة. ذرية بعضها من بعض والله سميع قال لأقوال الناس، عليم بأعمالهم فيصطفي مستقيم القول والعمل. لماذا يذكر هنا فيصطفي؟ إن الآية أصلا على الاصطفاء، فهو بيذكر ما يناسب سياق الآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فأنت أيها السامع تقول لماذا اصطفي هؤلاء؟ اشمعنا دول؟ الله سميع بأقوال الناس، عليم بأحوالهم، فيصطفي ما يشاء، فيصطفي مستقيم القول الذي يسمعه السميع والعمل الذي يعلمه العالم. واضح كده يعني ربط خاتمة الآية بسياقها. إذ قال يقول مفعول لأذكر، ما هو إذ ده ظرف برضه، إذ قالت، فهو يقول مفعول أذكر، أذكر ده مقدر، أذكر إذ قالت، وتكرر كثيرا في سورة البقرة، وإذ نجيناكم وإذ ابتلى، قلنا يقدروا إليه وأذكر إذ كذا. يقول قيل ظرف لسميع وعليم، وهذا قول آخر ما قدرش فيه أذكر. قال ظرف لسميع وعليم، أي سميع وعليم بقول امرأة عمران وبذلها إذ قالت، يعني كأن المعنى إذ عمل زي حين، حين يعني واذكر حين قالت، ده على اللي هيقدر أذكر. هو بقى المعنى الثاني اللي يذكر، والله سميع عليم حين قالت امرأة عمران، منفصل المعنى ببعضه يعني، والله سميع عليم حين قالت، إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران قال هي أم مريم، رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، رب إني نذرت لك ما في بطني، قال أوجبت على نفسي أن يكون ما في بطني لك لا أستخدمه، محررا قال حال، أي معتقا مخلصا للعبادة، محررا عشان تحي حر. طب يعني ايه حر؟ معتق، معتق من ايه يعني؟ يعني انه معتق من كل شيء من امور الدنيا الا ليه؟ الا للعباده. وكان هذا مشروعا في شريعتنا ومش مشروع في شريعتنا، ان حد ينذر ولده محررا لله، يبقى منشغل بخدمه مثلا بيت المقدس، منشغل بخدمه مسجد من مساجد الله، وحر عتيق يعني محرر من كل شيء آخر من أمور الدنيا. إني نذرت لك ما في بطني محررا، يقول قيل كانت لا تحمل، فرأت طائرا يطعم فرخه، فاشتهت الولد فدعت فاستجيب دعائها. طبعا هي من القصة دي نفسها، الخبر ده نفسه خبر إسرائيلي، يذكرون فيه أنها كانت لا تحمل، فرأت طائرا يطعم فرخه، يعني يطعم فرخه، وفرخه يعني الطير الصغير، فرخه مش فراخ يعني، طائر يطعم الفرخ اللي هو الطير الصغير. فرأت طائر فكأنها اشتاقت إلى الولد، فدعت الله سبحانه وتعالى فاستجيب دعاؤها، فنذرت هذا لله سبحانه وتعالى، فتقبل مني ما نذرت، إنك أنت السميع بقولي العليم بنيتي. فلما وضعتها قال تأنيث الضمير، ما هو إني نذرت لك ما في بطني، فلما وضعته، ولكن هي علشان وضعت أنثى، فالضمير جاي مؤنث، فلما وضعتها وضعت هذه الأنثى، فلما وضعتها قال تأنيث الضمير لأن ما في البطن كان أنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى، قال قالته تحسرا وعذرا مما نذرت، فإنها ترجو ذكرا ولذلك حررته. هو ليه هنا بيقول قالته تحسرا وعذرا مما نذرت؟ ليه بيقول كده؟ لأن ممكن حد يسأل نفسه ويقول قالت رب إني وضعتها أنثى، أوليس الله يعلم أنها وضعت أنثى؟ بتقول لربنا يا ربنا وضعتها أنثى، ما ربنا يعلم، ولكن هنا لم تذكر ذلك من باب الإعلام، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن الإنسان أحيانا بيخبر عن شيء واقع به من باب التحسر. هو التحسر مش اعتراض على قدر، هي أصلا كانت تنذر ذلك، واللي بيقوى على مثل ذلك، وهم كانوا ينذرون الذكور، ينذرون الذكور لمثل ذلك. فقالت رب إني وضعته أنثى، هو كلامه يقول قالته تحسرا وعذرا علشان ما حدش يفكر هو قالته إعلاما، ده أصلا مين؟ ده مش وارد أصلا حد يظنه. فإنها ترجو ذكرا ولذلك حررته. قال وأنت حال عن مفعول وضعته، المفعول فيه هنا الهاء، وضعتها أنثى، فيقول إن هي حال من هذه الهاء. والله أعلم بما وضعت، يقول هو قول الله. يعني ايه هو قول الله؟ انه من كلام الله، يعني قال كلامه رب اني وضعتها انثى، قال الله والله اعلم بما وضعت. بالظبط كده، انه على انه ليس من كلامي، لان هو لو من كلامه هتقول والله اعلم بما وضعته، دي القراءه الاخرى سياتي الكلام عليها، هتقول والله اعلم بما وضعته انا، لكن والله اعلم بما وضعت يقول ايه؟ انه من كلام الله. قال هو قول الله تعظيما لموضوع كان ايه للعالمين، يعني والله اعلم بما وضعت. هو لماذا هذا الاعتراض وبعد كده هيجي كلامنا لسه. لماذا هذا الاعتراض بكلام الله سبحانه وتعالى اثناء كلامها؟ لان في اعتراض جمله اعتراضيه يعني. في اعتراض بيعلق اساسه وليه الاعتراض ده؟ بعض اهل العلم قال ان هذا الاعتراض لنفي توهم انها تعلم الله عز وجل بذلك. ماشي؟ يعني الواحد بيسمع حد ربما يلتبس عليه واحد ما يعرفش يعني، فهو بيسمع يقول قالت ربي اني وضعتها وانت تقول لي ازاي ما ربنا يعرف؟ الله يقول الله اعلم بما وضعت. المعنى اللي بيذكره هنا معنى ربما يكون احسن من المعنى الاول، اللي هو معنى انه تعظيم لما وضعت. لما تقول الله اعلم بالذي وضعته، واخد بالك من المعنى ده ولا لا؟ والله اعلم، في تعظيم لهذه، تعظيم لما وضعت الذي سيكون ايه للعالمين. يقول وقرئ وضعته والله اعلم بما وضعته، فيكون من كلامه، وهذه قراءه متواتره، والله اعلم بما وضعته من كلامها بقى. الله اعلم بما وضعته، انا فاعل. يقول فيكون من كلامها تسليه لنفسها لعل لله فيها سرا. ونفس الكلام في دي برضو على انه من كلامها. بعض المفسرين يقول والله اعلم بما وضعت، يقول استدركت بان الله يعلم، ده شبه الفعل. وبعض المفسرين يقول المعنى ده والله اعلم بما وضعت، يعني الله اعلم بك. عارف لما حد يقول الله اعلم، ما تعرفش في ايه؟ في تعظيم لشيء قد انت قد لا تعلم ما فيه، في سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى. قال فيما نذرت لما فيها، أي في الأنثى، من الحيض والنفاس وعدم القوة. وقيل هو قول الله أيضا، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، أو ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. وليس الذكر كالأنثى في احتمال أن يكون من تتمة كلامها، يكون من تتمة كلامها بتقول ليس الذكر كالأنثى، أو أن يكون من كلام الله، إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم. قال عطف على إني وضعتها أنثى. قيل معنى المريم في لغتهم العابدة. وهنا تقف وقفة مع ما موضع أن تقول إني سميتها مريم بالتأكيد ده. إني سميتها ليه؟ يعني قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعته، على قراءة وضعته، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، قالوا لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فهي ستتقرب بهذه التسمية، مش مجرد إخبار عن أن هي هيبقى اسمها مريم بس كده، ولكنها تتقرب بهذه التسمية. وإني سميتها العابدة، تقرب لله سبحانه وتعالى، واضح المعنى كده؟ وإني أعيذها بك، قال أجيرها بحمايتك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال المطرود، الرجيم هي المطرود. قال في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. وهذا حديث في بخاري مسلم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها، قال رضي بها مكان الذكر. تقبلها الله سبحانه وتعالى، فتقبلها ربها رضي بها مكان الذكر بقبول حسن. قال بوجه حسن يقبل به النذائر. يعني ايه بوجه حسن يقبل به النذائر؟ فتقبلها ربها قبولا، هي اصلها كده صح؟ فتقبلها ربها قبولا حسنا، فتقبلها ربها قبولا حسنا. فهنا الايه فتقبلها ربها بقبول، فهنا المعنى في مبالغة، كأن القبول، كأن القبول شيء بيستقبل به هذا المنذور. فتقبلها ربها قبولا فتقبلها ربها بقبول. فهنا حتى يقول في التفسير بوجه حسن يقبل به النذير او يقبل به النذير. وانبتها قال رباها نباتا حسنا قال بشكل مليح ومعرفه وطاعه بالله. والمفسرون في قول الله سبحانه وتعالى وانبتها نباتا حسنا بيذكروا المعنيين دول, يعني يذكروا ما يتعلق به الشيء الحسي يعني بشكل مليح وجسد سوي يعني, ويذكروا فيها النبات الحسن بالطاعة وحسن الخلق والقرب من الله سبحانه وتعالى, إن كل ده داخل فيه داخل في النبات الحسن. يقول وكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عامه, فهذا منقول عن الإسرائيليات ولا دليل عليه. وكفلها زكريا قال لتقتبس منه علما وعملا, وهذا من حسن تدبير الله سبحانه وتعالى للولد الذي يولد, ان في حد بيربيه يقتبس منه العلم والعمل والخلق. فيقول وكان زوج خالتها او زوج اختها, سيدنا زكريا كان قريبا منها كان قريبا لها على قولين, انه كان زوج خالتها زوج خالتها, او ان هو كان زوج اختها. يقول وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على ان يكون مفعولا ثانيا والفاعل هو الله. بس عاوزك تركز هنا في هذا الموضوع عشان نعرف نستفيد من كتب التفسير. دلوقتي هو هنا بيقول وقرئ بتشديد الفاء, تشديد الفاء يعني هتقولها ازاي؟ كفلة وما احنا بنقول دلوقتي معلوم كفلة احنا دلوقتي بنقرا ايه؟ وهو دلوقتي بيقول وقرئ بتشديد الفاء وكأن ده فيه اشاره ان هو اصلا ما بيقراهاش بتشديد الفاء. التخفيف بس انا قصدي ان هو هنا دلوقتي بيقول وقرئ بتشديد الفاء كأنه كان بيفسر على ان مفيش تشديد فاء, صح ولا لا؟ فهو دلوقتي يقول خلينا نشوف كفلها. يقول وكفلها زكريا, فين الفاعل؟ لا طبعا الله كفلها الله زكريا, صح؟ يبقى زكريا منصوب, انت مش هتحس منصوب ولا مش منصوب طول ما انت ايه مفيش همزه. لكن لو كانت كفلها زكريا لو في همزه هتعرف. فهنا يقول وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على ان يكون مفعولا ثانيا والفاعل هو الله, والمفعول الاول يبقى الهاء كفلها. وكفل الله مريم زكريا, معلش همزتها علشان ايه؟ عشان نشوف النص. طب لو على التخفيف وكفلها زكريا, زكريا الفاعل هو الذي كفلها, واضح؟ وهو المعنيين اصلا متلازمين, لان الله كفلها زكريا فكفلها زكريا. الله كفلها زكرياء فكفلها زكرياء, واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ اللي انا بشير ليه بس في الاستفاده من ان هو استفاده من كتب التفسير, ودلوقتي بيتكلم بيقول وقرئ بالتشديد فما تعداش كده ايه ده؟ طب ما هنقولها كده. لا, ما هو قبل كده كان بيفسر على من غير تشديد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب اي الغرفه التي بنى لها في المسجد اللي كانت تصلي فيها. احنا مشهور عندنا بنقول كلمه المحراب على ايه؟ على المحراب اللي هو في المسجد اللي هو التجويف, صح ولا لا؟ التجويف اللي في الحيطه. هو المحراب مش هو ده المحراب. المحراب اللي هو المكان الشريف, اللي هو مكان شريف. يعني مثلا لو احنا مثلا في قاعده بنقعد مثلا قاعده العيله ولا وفي حته بيقعد فيها الكبار, ده بيتقال عليه المحراب. لذلك بيتقال بقى على مقدم المسجد محراب, لانه اشرف مكان في المسجد, اكثر مكان بيتصلى فيه والامام بيقعد فيه, فيتقال عليه ايه؟ فيتقال عليه محراب. لكن ليس معنى هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب ان هي عامله تجويف وقاعده فيه, مش ده المعنى. الغرفه التي تتعبد فيها اسمها محراب, انه مكان شريف. واضح كده ولا مش واضح؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا, قال فاكهه الصيف في الشتاء وبالعكس. وهذا مشهور عن السلف في تفسير هذه الآية. وجد عندها رزقا ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وطبعا ما فيش وسائل لحفظ الطعام ولا ثلاجات ولا حاجات دي خالص، فهذا أمر خارق للعادة. هنا يقول أو صحفا فيها علم، هذا قول يعني قول بعيد وغير مشهور القول به. يقول والأول أصح إن هو إيه؟ إن هو فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. يقول من أين لك في غير أواني والأبواب مغلقة. تغريب لكم إن أن ده إيه؟ بالظبط كده، هو استفهام حقيقي، هو بيسأل يقول هو إزاي؟ كيف لك هذا؟ من أين لك هذا؟ ما هو بيقول في غير أواني هذه واحدة هو. والأبواب مغلقة يعني ما فيش حد بيخش عليها ويطلع، لا عندها طعام إزاي؟ يعني هذا في غير أواني هذه واحدة، ثانية ما فيش حد فيهم، ما حدش بيدخل ويطلع. قالت هو من عند الله فلا يستبعد. قال يقول قيل هي كعيسى تكلمت صغيرة، وقيل لم ترضع ثديا ويهدي رزقها من الجنة. وكل هذا لا دليل عليه، يعني من أخبار برضو غير إسرائيلية، يعني لا يلزم من ذلك إن هذا يعني هي لم تتكلم، لم يثبت إنها تكلمت وهي صغيرة، فهذا الكلام محمول على إيه؟ على أنها لما بلغت سنا تتعبد فيه في موجودة في المحراب، مش إن هو دخل عليه وهي رضيعة فلقى عندها طعام قال أن لك هذا. ما هو بعض يعني في بعض الروايات يحملوه على هذا المعنى، ده بعيد جدا الكلام ده. لا، هي شبت وأنبتها نباتا حسنا ويبقى لها محراب تتعبد فيه، ثم يدخل عليها زكريا وكلما دل على تكرار هذا الأمر. لا، ما فيش حاجة تدل على كده. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لكثرته وسعة جوده. قال وهو يحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامه، يعني يحتمل أن يكون من كلام الله، يعني أن يكون كلام مريم قد انتهى عند قولها هو من عند الله. قال الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ويحتمل أن يكون من كلامها تتم كلامها، يعني هي قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهي الاحتمالين دي كويسة. هنالك دعا زكريا ربه، قال هنالك في ذلك الزمان في ذلك المكان أو الوقت الذي رأى الأشياء في غير أوانها وعلم منزلتها وكرامتها على الله دعا زكريا ربه. هنالك ده ظرف بيستخدم مع المكان ومع الزمان، فيتقال هنالك يعني في المكان ده دعا زكريا ربه، ويتقال هنالك في الوقت ده، وهي محتملة هنا في الآية الاثنين، في هذا المكان وفي هذا الزمان. هنالك دعا زكريا ربه، قال طمع في الولد من العاقر ورغب في أن يكون له ولد، قال رب هب لي من لدنك. يقول من غير أسباب ظاهرة، يعني من غير أسباب ظاهرة بالضبط كده، ان هو لما يشوف كده فيعني ايه كان نفسه ثاقت، لان هو لو شاف هنا من غير اسباب ظاهره هو كبير في السن وامراته وعاقل، فربنا سبحانه وتعالى يرزقه حتى لو كان بالحسابات الماديه ايه مش هيجي حاجه. قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. قال كما وهبتها لام مريم العجوز العاقر. وهذا المعنى الذي ذكره غير لازم، ليه؟ لان هو لا نستطيع أن نقطع بأن كان ده حال أم مريم، لا نستطيع أن نقطع بمثل ذلك أصلا. ولكن هو ليه دعب كده؟ ممكن يكون لأن لما رأى مريم ولدت من امرأة عجوز عاقر على هذه الرواية، فاشتاق أن يكون طب ليه أنا، ليه ما أنا ممكن برضو يبقى كده، فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا لسياق الآيات، لو نظرنا لسياق الآية والحدث اللي عنده هنالك دعا زكريا ربه، لا في معنى أقرب من كده بكتير، إن هو لما رأى أن الله عز وجل يرزقها وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب، اشتاق لأن الله سبحانه وتعالى يرزقه. وان هو لما ربنا سبحانه وتعالى يرى امامه ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها من غير الاسباب الماديه فهو طب انا كمان مرزق ويدعو الله سبحانه وتعالى. والانسان لما بيشوف نعمه عند احد الناس حتى لو هو كان مستبعدها بالحسابات الماديه لو هو مستبعدها لما يراها يتوق لان هو لما يدعو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يرزقه مثلها. امر ثاني ان هو لما راى مريم في هذا الصلاح حتى ان لا يكون لها مثل هذه الكرامه اشتاق ان يكون له ولد صالح. يعني لما حد يشوف ولد صالح يرجو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقه ولد صالح. لذلك هنا في الدعاء قال ذريه طيبه، الدعاء بالولد تدعو الله سبحانه وتعالى بالولد الصالح، تدعو الله سبحانه وتعالى بالذريه الطيبه. هيعمل ايه واحد لو ربنا رزقه بولد والولد طلع فاسد، ولد اذاه بعد كده بعد في ناس عذبها عيالها، في ناس عذبها عيالها، فتدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك ذريه طيبه، ان يرزقك عمرا تطيع الله فيه، عمر مبارك مع حسن خاتمه. لكن طول عمر كده لوحده ما ينفعش، ولد كده لوحده ما ينفعش. قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. قال مجيبه. فنادته الملائكه، يقول اي جنس الملائكه؟ فان المنادي جبريل وحده. فنادته الملائكه، يقول جنس الملائكه، فان المنادي جبريل وحده. وده مش محل اتفاق بين المفسرين، في بعض المفسرين قالوا انه جبريل ولكن عبر عنه بالملائكه، وهذا معتاد في كلام العرب، ده معتاد في كلام العرب ان ممكن يعبر عن الفرد بايه؟ بالجنس كله. يقول لك مثلا ايه، حتى يذكروا مثال ليه في العربيه، يقول لك فلان بيركب الخيل، وبيركب حصان واحد، صح ولا؟ يعني بيركب، يجيب الخيل كله ويفرد بيه عليها ناس، بيعمل مواكيد، بيركب حصان، ولكن هو الحصان انت بتعبر عنه. طب هو دلوقتي بيعمل ده، بيركب خيل، راكب خيل، تعبر عنها بايه؟ بالجنس. وبعض المفسرين قال لا، فنادته الملائكة أنها كانت طائفة من الملائكة جاءت بهذه البشرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم في الصلاة يصلي في المحراب أن الله، أي بأن الله، يعني هو ده النداء، هم نادوه قالوا له إيه؟ هذا هو النداء الذي قيل، بأن الله مبشرك بيحيى. قال أي بولد من صلبك اسمه يحيى. سمي به لأنه أحياه الله بالإيمان. بص هنا أنا عاوز تنتبه للتفريق هنا عند المفسر ما بين وهو بيعلم اسم مريم وبيعلم اسم يحيى. حاسين بفرق ولا لا؟ إيه الفرق؟ مريم اسم عجمي. بالظبط كده، هو بيتكلم على مريم فبيقول مريم في لغتهم بمعنى العابدة. خلاص مش هنجيب فعل منها نقول مرى، ما مفيش كده. الراجل ده اسمه اصلا اسم مش بالعربيه، معناه العابده. طب هو اللي هنا بيعمله مختلف عن كده، ده هو بيقول لانه احياه فجابه من ايه؟ من فعل. ده يمشي لو يحيى اسم عربي، ده يمشي لو يحيى اسم عربي. طب لو يحيى اسم اعجمي ما ينفعش الاسم الاعجمي، هو في احتمال لكده وكده، ما ينفعش الاسم الاعجمي اعلله بالعربيه. يعني ما ينفعش اسم الاعجمي عيسى، طب ما عيسى اسم اعجمي، تروح قايل عيسى من مثلا من اللغه العربيه، تروح قايل عيسى وتشوفها في المعجم، لا ما ينفعش تقلله بالعربيه، تروح قايل ده لغتهم بمعنى كذا. فينفع يعني لو هو اسم اعجمي، لو هو اسم اعجمي لا تقف كثيرا عند محاوله موقفته على المعنى العربي، يعني حاجات زي كده تقراها اه حسنا ماشي وعديها، ما تقفش عندها كثير. لان يحيى احتمال كبير ان هو يكون اسم العجمي، صح ولا لا؟ ان هو يكون اسم عجمي. فالاسم العجمي، طب ما احنا عندنا فعل يحيى ماشي، وممكن اسم عجمي يوافق الشقاق عربي لكن ما يبقاش هو ده اصل معناه في التسميه من الاول. في بعض كتب التفسير بقى ساعات بنلاقي تعليلات. قبل كده احنا سبق، طبعا انا ما اشرتش الموضوع ده قبل كده، سبق في واتبعوا ما تاتوا الشياطين اسم بابل. طب ما هو بابل اسم اعجمي معروف من القدم، يعني بابل، وفي بلاد كتير اسمها بابل لكن هي بابل عند الاطلاق اللي كان بيتسمى عليها اللي هي بابل بتاعه العراق. فيجي حد مثلا يقول بابل لانها انها تبلبل ومش عارف ايه يعني. لا كده بترتيب الشروط انت معتبرها عربيه، لا ما تعبش نفسك في التعليل ايه في التعليل لها عربيه، وفقط الشباب عربي ماشي الحاجات دي ما يتوقفش عندها كتير. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله، يقول اي بعيسى. انتبه هنا للمعنى، يحيى مصدق بكذا، يحيى مصدق بكذا، كلمه من الله، كلمه من الله وسيدنا عيسى عليه السلام. فهذه بشرى ليحيى وانه مصدق بعيسى، هي الكبرى، واضح ولا مش واضح؟ مصدقا بكلمه من الله، مصدق بعيسى. هذا قول مشهور عند المفسرين، في قول اخر لكن يعني ليس بهذه الشهره، قول مشهور عند المفسرين من السلف ان مصدقا بكلمه من الله هنا يعني انه عيسى، وهذا مشهور في عاده القران تسميه عيسى بكلمه الله سبحانه وتعالى وكلمه من الله. يقول سمي بالكلمه يعني سيدنا عيسى سمي بالكلمه لانه اوجده بخطاب كن دون اب. هتقول طيب ما هو كلنا وجدنا في كل بس الأب وأم، صح ولا لا؟ طيب ليه سيدنا عيسى اللي بقى كلمة من الله؟ وضوح أثر هذه الكلمة في سيدنا عيسى، وضوح أثر هذه الكلمة في سيدنا عيسى إن هو دون أب اللي هو سبب مادي كل الناس عارفين إن هو لازم يكون موجود، فوضوح أثر هذه الكلمة والتشريف. مسألة ده الإضافة للتشريف، كلمة الله للتشريف، أنا نقول بيت الله، بيت الله على إيه؟ على المسجد. طب ما أنت بيتك بيت الله ملك لله، صح ولا لا؟ أي بيت، طب لو بيت بيعصى فيه الله، طب مش ده ملك لله؟ ولكن هنا لما بتضيف بيت لله للتشريف، وعباد الرحمن للتشريف، طب ما هو الكافر عبد غصب عنه، ولكن مش ده المقصود هو عباد الرحمن، لأن عباد الرحمن هنا الإضافة لإيه؟ الإضافة فيها تشريف. زي شهر الله، شهر الله، طب شهر الله المحرم، كل شهور شهور الله، ولكن دي إضافة ليه؟ إضافة ليه؟ التشريف. يقول سمي بالكلمة لأنه أوجده بخطاب كل دون أب، وهو أي يحيى أول من صدق عيسى، ده من البشرى به، من البشرى به هو إيه؟ في البشرة، في البشرة لسيدنا زكريا بيحيى أنه مصدق، أنه سيأتي مصدق به سيدنا عيسى عليه السلام. يقول كان ابني خالة، طبعا ابني خالة إما مباشرة لو احنا قلنا على الكلام اللي ذكر أنه كان زوج أختها، أو ابني خالة لما يكون في بعض ممكن برضه عليه بيبقى فيه توسع في الاستخدام من إخواله يعني. كان ابني خالة، يقول وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. وهذا من أخبار الإسرائيلية إن أم يحيى كانت تقول، كانت هي حامل ومريم حامل عليه السلام، فكانت تجد ما في بطنها، إذا قابلت مريم تجد ما في بطنها كأنه يسجد من باب التحية يعني والتشريف لما في بطن مريم سيدنا عيسى عليه السلام. يقول وقيل بكلمة من الله أي بكتاب الله، يعني مصدق بكتاب الله، والمعنى الأول أوفق لعادة القرآن وأشهر عند المفسرين. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، يقول حليما يفوق في الخلق والكرم والدين. طب هو السيد يعني حليم؟ هو السيد الشريف، صح ولا لا؟ الشريف سيد القوم، الشريف في القوم المقدس فيهم، لا يكون كذلك إلا لما يكون في الأوصاف اللي هو بيذكرها دي. لذلك فالأوصاف يقولوا مثلا سيدا عالما، ما هم أصدوه لأن الشريف المقدم ده من وصفه، فكلها أوصاف راجعة في الآخر لمعنى الشرف وأنه مقدم عند الناس. وسيدا وحصورا، يجي بقى عند كلمة حصورا وكلام المفسرين فيها، يقول وحصورا قال لا يأتي النساء، أو الذي لا يولد له، أو الذي لا ينزل الماء، يعني لا ينزل الماء يعني يقصد الماء المني يعني. يقول وقيل عندكم اللي معاهم الطبعه بتاعه الكتب العلميه في السطر اللي فوق ده غلط اضطر ماشي. وقيل حصورا في حبس النفس عن الشهوات. لاحظ هنا ان هو ذكر ايه؟ ذكر لا يبقي النساء الذي لا يولد له. اصلا كلمه حصور جايه من مين؟ مين يقول الآية فيها الكلمه دي قبل كده؟ أين أحصرتم؟ سورة البقرة. أحصرتم يعني منعتم. فحصور من الحصر اللي هو الحبس والحبس والمنع. في قوله تعالى وحصورا، لاحظ هنا أنه ذكر بعض الأقوال هي بتدور حول الحبس عن النساء، يعني واضح أن المعنى في التعلق بين الحبس عن النساء بالخصوص. ففي من هذه المعاني التي ذكرها ما يرجع إلى أن هذا كان منه بحبس نفسه عن الشهوات. وفي من المعاني المذكورة ما يتعلق وكأنه كان عاجزا، يعني وكان عاجزا فاسدين. وفي بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كلها حديث فيها مقال في أسانيدها فيها ضعف. وهو هنا ذكر من هذه الحديث، يقول في الحديث كل ابن آدم يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا. يقول ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاف من الأرض فأخذها فقال كان ذكره مثل هذه القذاف. يعني كأن إنه شيء كأنه لا يستطيع يعني، كأنه لا يستطيع. والأولى في ذلك وإنما يكون المدح أصلا بأن الإنسان يكون عنده الرغبة ثم يحبس نفسه عن الشهوة، هو ده المدوح. أما أن يكون فيه عيب، ده أصلا ده شيء معيب عند الناس، ده شيء معيب عند الناس أنه لا له عنده شهوة أصلا، ده شيء معيب لا يمدح الإنسان به، فيحبس نفسه عن الشهوات. وفوق ذلك الأمر اللي كان مشروع ثم لم يصل مشروعا عندنا، إنه لا يتزوج، إنه يحبس نفسه ولا يتزوج، ده مش مشروع عندنا. مشروع في الإسلام، في الإسلام يحبس نفسه عن الشهوة المحرمة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، وهي سنة أكثر النبيين. يعني إذا في استثناء مثلا في كلام مثلا على سيدنا يحيى ماشي، لكن لو تنظر في سير الأنبياء النبي كانوا يتزوجون. ونبيا من الصالحين، يقول ونبيا ناشئا من الصالحين أو كائنا ممن لم يأتي ذنبا. يعني نبيا من الصالحين، يعني نبيا من الصالحين، يعني هو منه كانوا ناشئا من الصالحين أصوات مؤسس نبيا من الصالحين. ما هو الأنبياء أفضل الصالحين، يعني لما أقول نبي ولا صالح كوصف، أكيد وصف النبي أكيد وصف النبي على فوره، وكأنه نبي ناشئ من الصالحين أو أنه كائن ممن لم يأتي ذنبا. الصالحون هنا يكون مقصود أنه لم يأتي ذنبا. وعلى أي حال هذا فيه إثبات صفة الصالح له والنبوة له، إثبات النبوة له. قال أي زكريا ربي أنى يكون لي غلام. يقول استبعاد من حيث العادة واستعظام أو استفهام عن كيفية حدوثه. المعنى الأولاني يقول استبعاد من حيث العادة واستعظام، كأنه يستبعد ذلك، أمر غريب يتعجب منه. وهذا الاستبعاد والاستعظام والتعجب لا ينافي الإيمان بقدرة الله، لا ينافي الإيمان بقدرة، لا ينافي الثقة بوعد الله. ممكن ما هو ده من الحاجات اللي أثارت إشكال عند البعض، قالوا كيف يدعو ربه بشيء ثم لما يستجاب له يتعجب بيه. أصلا دي طبيعة بشرية عادي جدا، لما هو يدعو بشيء حتى لو كان الشيء فيه خرق للعادة، فلما يبشر بأنه سيناله، فيتعجب منه، طبيعة إنسان. ده لا ينافي، لا الصدق بوعد الله ولا الإيمان بقدرة الله. لاحظ أن على هذا المعنى أن يكون لي غلام المعنى أو دلالة أن يكون لي غلام بقت مختلفة عن دلالة قال يا مريم أن لك هذا، لأن أن لك هذا كان استفهام بجد، كان استفهام حقيقي، استفهام حقيقي غاض بين استفهام. لكن على معنى الاستبعاد هذا الاستفهام لا ينتظر له جواب. هذا المعنى الثاني اللي يذكره في أن يكون لي غلام ده بقى استفهام حقيقي، يقول استفهام عن كيفية حدوث، يعني كيف يكون لي غلام؟ استفهام حقيقي. طب فين الاستفهام الحقيقي؟ يعني كيف يكون لي غلام؟ طب ما هو كبير وامرأة عاقر بشر بغلام، هل هذا الغلام سيكون من امرأتي مثلا ولا هتزوج واحدة ثانية؟ هل هذا الغلام هرجع أنا صغير مثلا، هرجع شاب وأنا كبير دلوقتي هرجع شاب؟ كأنه يسأل عن مين؟ يسأل عن الكافية، وده محتمل، ده محتمل أن يكون في سؤال عن الكافية. يعني حد يقول إيه ده ليه يسأل عن الكافية؟ ما هو أكيد معارف الكافية. لا، ما هو الأسباب نفسها منقطعة، فلما يبشر يسأل هل الكيف في سبب تالي، في سبب من خلاله يستجيب لهذا الدعاء أم لا. وهنا ذكر احتمالين في قوله قال ربي أن يكون لي غلام، قال استبعاد من حيث العادة والاستعظام، أو استفهام عن كيفية حدوثه. قال وقد بلغني، الطبعة برضو معانا زي ما في لا هنا في الطبعة زي ما في سطر فوق زيادة أو في سطر ناقص، حتى لا يكون لنا نفس الطبعة اللي معاهم الكتاب. هنا وقد بلغني الكبر كان له ثنتان أو 99 أو 120 ولمرأته 98. أحاول ثاني في السطر وناقص. وقد بلغني الكبر كان له ثنتان أو 99، يعني 92 أو 99 أو 120 ولمرأته 98. وعلى أي حال وكله إيه؟ من أخبار إسرائيلية يعني، ولكن هو واضح أنه قد بلغه الكبر. في سورة مريم قد بلغت من الكبر إيه هي؟ ومرأتي عاقر يقول لا تلد. للفائدة هنا، وهنا فائدة يحسن التنبيه لها، وهذا مما يقع فيه الخطأ ممن يتكلم في تدبر الآيات واستخراج بعض الفوائد من القصص وكذا. هنا في هذا الموضع قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فلو واحد أراد أن يستنبط فإذا يقول لماذا قدم نفسه في الذكر على امرأته، ويبتدي يحاول يطلع فوائد لماذا قدم نفسه في الذكر على امرأته. غلط كده، غلط. ليه؟ في سورة مريم، في سورة مريم العكس، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. الترتيب في الذكر في القرآن لا يلزم منه إن ده يبقى ترتيب وقوع الشيء، لا يلزم منه كده. سبق قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وادخلوا حقا، يقول ادخلوا الباب سجدا. ليه الدخول قبل القول؟ ليه الفعل قبل القول؟ يعني يطلع فوائد. طب ما في الأعراف وقولوا حقا وادخلوا الباب، يعني الترتيب في الذكر، هذه قاعدة، الترتيب في الذكر لا يعني الترتيب في الوقوع. ولكن هتقول طب يعني هي كده يعني؟ لا، هي مش كده. نتكلم على ليه هنا مش من باب الأحداث اللي ورا بعض، إيه اللي اتقال قبل إيه، ولكن بينظروا بقى ليها نظر بلاغي. لماذا في هذا الموضع في هذه السورة قدم ده على ده، وفي سورة مريم قدم ده على ده؟ مش من باب لماذا قال زكريا هذا قبل هذا؟ وده ننتبه ليه، إن هو متكرر وقوع الخطأ في القصص الذي يتكرر في القرآن، يعني يتكرر الخطأ في القصص يبقى متكرر، وهو يغفل عن المواضع الأخرى ويتكلم زي ما يكون حدث حصل كده بالتأكيد. هذا الكلام بيأتي بالصورة تماما. طبعا هذا فيه دلالة، هذا فيه دلالة على أن الأقوال المذكورة في القرآن حكاية عن الناس أنها معنى كلامهم. هذا أمر لازم نكون منتبهين ليه. يقول هو إزاي في قصة سيدنا موسى مع فرعون تكررت في القرآن في أكثر من موضع، وهنا ألفاظ غير هنا غير هنا؟ هذا معنى كلامهم لا ألفاظه. ده معنى الكلام، حكاية معنى الكلام لا ألفاظ الكلام. الألفاظ نفسها من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا هذا معنى الكلام، معنى الكلام هي هو موقف واحد، هو موقف بين سيدنا موسى وفرعون، وبعد كده هو الموقف بتاع السحر هو موقف واحد حصل مرة واحدة، مش حصل كذا مرة وكل مرة بإيه؟ بألفاظ مختلفة عن الأخرى. وهذا أمر آخر، هذا أمر آخر اللي هو إيه؟ إن هو من كان لسانه غير اللسان العربي هذا من باب أولى، ولكن حتى لو كان اللسان عربي، مثلا ذكر بعض القصص اللي في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض القصص برضه حتى لو كان باللسان العربي هذه حكاية خال المعاني مش حكاية الألفاظ. تمام؟ طيب. قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء. قال أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل. فكذلك متعلق بيفعل. يعني كذلك مثل ذلك، سبق عدة مرات الكلام على كذلك. مثل هذا الفعل إن أنت ترزق يحيى في هذا السن، مثل هذا الفعل يفعل الله ما يشاء. هذا معنى يقول وقيل كذلك الله مبتدأ وخبر ويفعل ما يشاء بين يعني الكلام كذلك الله ثم يفعل ما يشاء يبين بيان الله عصر بيان. يقول أو تقدير الأمر كذلك والله يفعل بيان، كل ده مؤثر في الوقت والابتداء. هنا في القراءة منهم من يقرأ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ومنهم من يقرأ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أو يقرأ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وكل ده محتمل في المعاني. يقول أو تقدير الأمر كذلك والله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية. قال علامة أو علامة اجعل لي علامة أستدل على وجود الولد فأزيد في العبادة شكرا. قال الله آيتك ألا تكلم الناس. قال أي لا تقدر عليه مع أنك سوي صحيح تقدر الحمد والتسبيح. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة، ألا تكلم الناس يقول لا تقدر على الكلام. طبعا وده برضه مش محل اتفاق، هل كان ذلك كان لا يقدر عليه من أنه كلف بهذا الأمر. لا تقدر عليه مع أنك سوي صحيح تقدر الحمد والتسبيح ثلاثة أيام إلا رمزة. فإذا وقع ذلك فتعلم أنه يعني على هذا الكلام، إذا وقع ذلك تعلم أن خلاص أنه قد وقع الحمد. أول ما تلاقي نفسك كده ثلاث أيام يبقى هذا إيه؟ هذه الآية والعلامة على أنه قد وقع الحمد. قال ثلاثة أيام إلا رمزا. قال إشارة بنحو يد ورأس وحاجب، شاور مثلا بإيده كده يعمل براسه كده يشير بحاجبه، هذا اسمه رمز. يقول والاستثناء متصل جعله من جنس الكلام. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز، تبقى ما هو الرمز كلام، الرمز مش كلام. فهو إذا جعلنا الاستثناء متصل يبقى كأن الرمز عشان بيؤدي مؤدى الكلام كأنه صار كلاما، أو يبقى الاستثناء منقطع. بمعنى يعني الاستثناء منقطع لكن يبقى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام لكن رمزا. يقول والاستثناء متصل جعله من جنس الكلام لأنه فهم من الرمز ما يفهم من الكلام أو منقطع. واذكر ربك كثيرا. قال في أيام الحبسة اللي هو لما يحبس إيه؟ لما يحبس لسانه. وسبح بالعشي. قال آخر النهار والإذكار أول النهار. العشي آخر النهار ده إيه؟ اللي هو إيه؟ وقت الظهر والعصر من بعد الظهر ده عشي. والإذكار ده إيه؟ أول النهار من بعد الفجر. هنا تنتهي قصة سيدنا زكريا وبشارة الله سبحانه وتعالى له بيحيى، ثم يبدأ الكلام على قصة مريم عليه السلام والبشارة بسيدنا عيسى، ونشرح فيها إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.